شيخنا الذي لا يرضى على زوجه وبناته ان يرين عورات الرجال وعلاقاتهم الغرامية الفاحشة من خلال التلفاز، هل يعتبر ديوث وعاصي؟ نعم يعتبر. شيخنا ما حكم الشرب من الحنفية، هل يعتبر من فيه استقاء؟